كما هي في الإنجيل. ولو رفضت كلمة الله فإني قد أقبل أي دين آخر. أشوف الخبث والمكر. وقد بين الله عن نفسه بطرق أخرى، وقد فعل كما في الإنجيل في رومان الفصل الأول، إلا أنه لا بد من إيضاح أن جميع ما أوحى به الله به يجب أن يوافق الإنجيل، وعندما تتعارض فإن هناك مشكلة. يعني يقول نحن لا ننكر أن الله لديه وحي غير الإنجيل، يعني لو قلنا للمسلمين أن الوحي فقط والإنجيل ما يقبله، يقول نعم هناك وحي غير الإنجيل، لكن إذا تعارض فالحق هو ما في الإنجيل. فيقول إيش المشكلة؟ يقول إليكم بعض الفروق الرئيسية. أولا، أعظم فرق بين المسيحية والإسلام هو شخص عيسى، حيث في الإنجيل مكتوب إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك. ثم قرأ من الإنجيل أو تقرأ في القرآن أن القرآن قال بخلاف ذلك، كما في سورة النساء رقم كذا ذكر آيات والإسراء. المهم، هذا القول في عيسى هو الفرق الرئيسي، أن الفرق بين المسلمين وبين النصارى. وبالمناسبة، شوف كيف الشبهة، وبالمناسبة عند المسلمين 99 اسما لله، يعني بل مئة اسم. فالاسم 100 يقولون غير معروف، يقولون يعني هو يقول إن الاسم 100 غير معروف، وربما كان ذلك الاسم هو الذي نعرفه نحن النصارى وهو الأب، يعني اسم الله الأعظم، فعندما يدمج هذه بهذه يكون هو الأب. وهذا الاسم غير معروف عندهم لأنهم لا يؤمنون بالابن ولا بالأبناء. هذا الفرق الأول. إذن يقول هذا الفرق، يعني مشكلة عيسى نقول المدخل أنه اسمه الأب، بعدين يكون عيسى رسول وإيش وابن. بعدين يقول الفرق الرئيسي الثاني، أننا نعتقد أن الإنسان يخرج من الذنب إلى الرحمة والعفو من خلال عيسى الذي دفع الثمن، يعني صلب ليخلص البشر من الخطيئة كما يعتقدون، هكذا يعتقد. يقول أما القرآن فيقول إن عيسى لم يمت على الصليب فضلا أن يكون مات من أجل ذنوب الناس، ويقول إن على الناس أن ينقذوا أنفسهم والله يقرر وليس هناك ضمان، يعني قريب من الواقع أنك أنت عليك أن توقذ نفسك والله الذي يحكم، ما في ضمان. النصراني خلاص إذا اعتقد أن عيسى هو المخلص ضمن النجاة والخلاص عندهم. أما السؤال الثاني، لماذا يهدد الإسلام النصرانية؟ بلاش المسيح. فالجواب، لكن ترجمة طبعا حرفية. فالجواب أولا، لأن كثيرا من الناس لا يرونه مهددا بأخطر يعني كثير من النصارى لا يرون في الإسلام خطرا، وأخطر الأعداء أخفاهم. أخطر الأعداء مين؟ أخفاهم. هو صحيح لذلك، يعني هي قاعدة. فيقول كثير من النصارى لا يرون في الإسلام خطر، وأخطر الأعداء هم، لأنهم أيضا خطر خفي علينا، يجب أن نقول أخطر الأعداء أخفاهم، أو من ينتسب إليك أو لا يظهر لك حقيقة ما يدعو إليه. ففي بلدي، يقول في بلدي فتحت كنيسة، وفتحت كنيسة في هولندا وفيها الإنجيل والقرآن، حط الإنجيل والقرآن، وقد وعظ القسيس بعد أن قرأ منهما جميعا، وقال خلال 5 سنوات سوف تجدون في معظم أو كلا الكتابين في يعني كلا الكتابين فلا في معظم سكت كلا الكتابين فلا داعي للخلاف، يعني كان يقول في معظم الكنائس أو في معظم المساجد ستجدون كلا الكتابين فلا داعي للخلاف، يعني بيننا تقارب ليش نختلف، بيننا تقارب. يقول ولهذا فإن الخطر الأعظم يأتي من الداخل، حيث اعتقاد أن هناك عدة طرق صحيحة. يعني عندما يشعر بعض النصارى أن هناك عدة طرق إلى الله، منها طريق القرآن وطريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خطر، لا يجب أن نعتقد أن الطريق واحد فقط، وعلى هذا يعني نشتد في دعوة المسلمين ونقوى ولا نقرهم على ما هم عليه من الدين. ثانيا لأن الإسلام له مهمة تبشيرية أكثر من البوذية والهندوكية، هذا واضح طبعا. ثالثا الإسلام يعتبر الجهاد وسيلة لنشر الإسلام، فهو بذلك دين عسكري، والجهاد يعني السيطرة على الأرض بالسلاح، وكما قال أحد قادتهم بالجهاد نقذف اليهود في البحر، اللهم من قادتنا ولا شيء، جمال عبد الناصر قال نقذف اليهود في البحر أو نقضي عليهم. وقال مفتي القدس يجب أن ننجح حيث فشل هتلر. وقال قائد إيراني، طبعا إيران عندهم مخلوطة الشغلة، يعني هم إيران وكلهم يعتبروا مسلمين، يقول قال إيران إن الصراع المستمر بين إسماعيل وإسحاق لا يمكن أن ينتهي حتى يهزم أحدهما. وهذا يبين كيف يكون الإسلام خطرا على المسيحية وعلى إسرائيل. كيف؟ كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ما ينسى اليهود، اليهود اللي هو المغفل هذا وأمثاله، يقرأ كل يوم في الكنيسة قتلوا الرب، صلبوا الرب، ذبحوا الرب. طب هذا قتلوا الرب تحبهم؟ والذين يقولون له عبد الله ورسوله تكرههم؟ شوف كيف. يقول رابعا لأن الإسلام والمسيحية بينهما أشياء مشتركة، إلا أنهما يختلفان في أشياء جوهرية. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا يصعب على المسلم أن يتنصر؟ وهنا أقول إن الإسلام ليس دينا فقط. شوف يعرف شيء عن الإسلام ما يعرف كثير من المسلمين أو لا يريد أن يعرفه. إن الإسلام ليس دينا فقط، بل هو طريق حياة يشمل السياسة والزواج والثقافة والتعليم والاجتماع والتقاليد والقانون والاقتصاد والموت وكل شيء، وكل شيء مسلم للقرآن يعني عند المسلمين. وكما تعلمون الإسلام يعني التسليم، والمسلم هو الذي يستسلم، ولكي يصبح المسلم نصرانيا فإنه يترك الأمن التام، يعني يستسلم استسلاما كليا ويترك ما يدعو إليه النصارى. وهنا أذكر قصة شاب تنصر بعد الإسلام، قابلته في مصر حيث طرده والداه وتبرأ منه، بل طلب من البوليس إلقاء القبض عليه. كان اسمه محمد ثم غيره إلى تيمتي، كان شريدا طريدا. ثم ذكر أنه قابل والدته قبل 3 أسابيع، وهنا يفرض القصة بطريقة عاطفية مؤثرة، يعني هو يتكلم هذا الدكتور المنصف ويبكي على هذا المسكين الشاب المصري الذي تنصر. وللعلم يا أخوان الشاب المصري الذي يتنصر لا عائق بينه وبين ذلك أبدا، أما النصران إذا أراد أن يدخل في الإسلام فلا يوقع له وثيقة إلا بعد أن يحضر القسيس ويسمع ويناقشه ويجادل ويعني يعرف أنه رفض ذلك. ما يمكن يعطي وثيقة الإسلام إلا إذا أقر القديس أني عجزت عن إقناعه. يعني فالأصل إذن الأصل، وكأن الدين الذي يراد أن يظهر على الدين كله هو دين النصارى والعياذ بالله. فيقول أنه يعني بدأ يبكي وكذا يتأثر، وأن الشاب هذا اشترى هدية لأمه بمناسبة عيد ميلادها، ثم ذهب إلى بيتهم فلما فتحت الباب قال أنا محمد، قالت إن ابني محمدا قد مات منذ 3 سنوات عندما أصبح نصرانيا، ومات محمد، ويمكنك العودة عندما تتخلى عن عيساك. ثم أغلقت الباب ويتكلم سير يبكي. هذا كيف أغلقت الباب عليه؟ إن هذه واحدة من قصص كثيرة لدي تبين الصعوبات التي يواجهها من يتحول إلى النصرانية. إن الإسلام يعتبر نفسه المكمل للأديان السابقة، وهو آخر الأديان، وكتابه أكمل الكتب، ولهذا يرون المسلم الذي يتنصر عائدا إلى الوراء. ويجب أن أذكر سببا آخر وهو وجود إسرائيل، والقصة تعود إلى إسماعيل وإسحاق وقد أشرت إليها فيما مضى. يعني وجود إسرائيل يجعل صعب الإنسان يتنصر، يعني لابد من دعم إسرائيل. يقول أيها الأصدقاء بعد هذا كله فإني أقول إننا بحاجة إلى تحقيق فتح في منطقة الشرق الأوسط، حيث البلدان التي أغلقت أبوابها منذ 14 قرنا. فين البلدان التي أغلقت أبوابها منذ 14 قرنا على النصرانية؟ هي هذه البلاد بالذات. ولكن ليس شيئا مستحيلا على الإله، وهم مستحيل على الإله، إنه يحب العرب واليهود والفلسطينيين، يعني أن الله يحب هذول الثلاثة مع بعض. يقول أحد الفلسطينيين النصارى إننا في حالة لا يمكن أن نتنصر فيها، فنحن بين الصخر والشيء الصلب، بين الإسلام العربي والغرب، عندما نرضي جهة فإننا نغضب الأخرى، وفي الواقع يمكننا جميعا أن نساعدهم بالدعاء. شوف كل مرة بالدعاء وبالدعم. إن الإله يحب العرب واليهود، وعلينا أن ندعو كما قال الأخ أندرو مؤسس الأبواب المفتوحة، أن علينا أن نبدأ حملة دعاء مدتها 10 سنوات، يدعو 10 سنوات لنحصل على فتح في البلاد الإسلامية، وهذا ما نفعله الآن. والسبب أننا قبل 7 سنوات فعلنا مثل ذلك لإحداث فتح في الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا، قاعد يدعو دعاء دعاء أن يفتح الله الأبواب المفتوحة كنيستهم هذه في أوروبا الشرقية. إيش حصل؟ انظروا إلى ما حدث بعد 7 سنوات، رأينا الجدران تنهار، يعني جدار برلين. إذا استجاب يعني الرب دعاءنا، فكيف يعني يظل فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يظن أن الله استجاب دعاه، وانهارت الشيوعية حتى يدعو إلى النصرانية. وهكذا بدأنا بالدعاء لمدة 10 سنوات لوضع الكنيسة في العالم الإسلامي. مضت سنة وأمامنا 9، نؤمن أو نؤمل أن الله سيحدث فيها فتحا، وإن ستارة القرآن ستنهار. قبحه الله ولعنه الله، يعني مثل منهار جدار برلين ستنهار ستارة القرآن. ما سماها جدار، جدرت ستارة يعني أخف في نظره. يقول لقد رأيت ذلك، هنا بيت القصيد، كيف ستارة القرآن؟ لماذا سماها ستارة ولماذا بدأت تنهار؟ لقد رأيت ذلك، يقول خلال زيارتي الأخيرة للسعودية، هذه البلدة التي هي مركز الإسلام وبها أقدس مكانين للمسلمين مكة والمدينة. وعندما ذهبت إلى هناك تساءلت هل هناك نصارى في السعودية؟ ويسرني أن أقول لكم اليوم نعم، هناك الآلاف، لأن الله يبني كنيسة. قابلت هناك مغتربين كثير، هم أكثر من السعوديين. معقول يمكن جاء، لو جاء إلى جدة ومر الكمبات هذه والشركات والسكنات فعلا سيجد النصارى أكثر من السعوديين. يقول ألا ترون أن الله يعمل بطريقة عجيبة وخفية، لأنه سمح لأناس من الفلبين وكوريا والهند وبنغلاديش ونصارى مصر للعمل في السعودية. يعني يعتبرها من فتوحات الرب حتى ينقذ هذه البلاد من الظلام وتدخل في نور النصراني. الآلاف منهم يعملون في بلد محافظ كالسعودية، هو الأكثر محافظة، يلتقون هناك فرا ويستضيفون الأبواب المفتوحة اللي هي جمعيتهم، ليكونوا لهم مشجعين وليخبروهم بما جرى في شرق أوروبا، إنه يعني دعونا فاستجيب لنا، والآن ندعو فيستجاب لنا. ولقد قالوا يوما ما سنرى مثل ذلك في السعودية. لقد أعطانا الله النصر والبصيرة، فسوف نحمل الشعلة من آسيا إلى القدس عبر العالم الإسلامي إلى إسرائيل. لقد سرني مقابلتهم سرا، وكان بودي لو قابلت نصارى سعوديين. شوف قبحه الله، هذا من أصغر الكنايات. كان بودي لو قابلت نصارى سعوديين، ولكن هذا مستحيل، لأنهم يتقابلون سرا مثنى مثنى. وقد طلبوا من الأبواب المفتوحة مقابلتهم ليكونوا الكتف الذي عليه يبكون. وخلال زيارتي هناك حدث شيء استراتيجي، فأكثر من 300 واعظ يعملون في السعودية اجتمعوا للتخطيط لكيفية الوصول بالإنجيل إلى السعودية. أليس هذا عجيبا؟ لم أتصور وجود 300 نصراني فضلا عن وجود وعاظ، يعني يعبر عن فرحة 300. وقالوا لنا أعطونا الإنجيل والمهادة التنصيرية، أعطونا العدة ونحن نكمل العمل، أعطونا التدريب، وهذا جزء من نشاط الأبواب المفتوحة. يعني جمعية الأبواب المفتوحة فقط لها 300 واعظ يعمل للتنصير، ما بالك بالمنظمات الأمريكية والإنجليزية وغيرها. يقول وهذا جزء من نشاط الأبواب المفتوحة ضمن القليل من المنظمات التي تعمل هناك، رغم أني أعلم بوجود الكثير والكثير من صانعي الخيام في السعودية يعملون وفي وقتهم الخاص ينصرون. هؤلاء 300 متفرغون، مفرغون للدعوة للتنصير، ولكن يقول أعلم أبشركم أن فيه كثير وكثير من صانعي الخيام، معروف صانعي الخيام الذين أهل الحرف والمهن، ولكن مع ذلك ينصرون في الأوقات الأخرى، يعني كما أوصاهم بولس اذهبوا كصانعي خيام وادعوا أو عظوا. ونحن نرى النتائج، لأن الله قال إن كلمته لن تعود بلا شيء، وشيء يحدث هناك قبل مدة ولأول مرة يحدث. شوفوا كيف الخبر هذا، تجمع مفتوح في مدينة سعودية للتنصير، حيث حضر أكثر من 5000 نصراني في ملعب لكرة القدم. يعني كيف يبغوا يجتمعوا؟ قالوا نجتمع في حضور مباراة، نكون قاعدين مع بعض في مكان واحد، فاتفقوا 5000، يعني غالبا هي جدة الرياض، وأنا أرجح أنهم جدة، 5000 اتفقوا نصارى ضمن هذه الجمعيات إن نحضر المباراة عشان نكون في مكان واحد، ويعني يمكن ترددوا يعني شعارات واحدة، يعني هم يحسوا أننا أقوياء. يقول لم يحصلوا على إذن، وهذا يعجبني. أيوة ما يبغى يشتغل بإذن، يعني اخترقهم. يقول اعمل ما يطلب منك، اعمل ما يطلب منك الله ثم اطلب إذنا. شوف كيف النصراني علمت القاعدة، اعمل، يقول الرابع اعمل ما يطلب الله منك ثم اطلب إذن من الناس. وهذا ما عملوا، وقد عرضوا حياتهم للخطر، فكانوا معرضين للتسفير أو السجن، ولكنهم قالوا إن عيسى دفع عنهم الثمن فهم يقدمون أرواحهم له، يقول ما رح أحد يكتشفنا. وعندما كانوا في أثناء التنصير دخل عليهم البوليس الديني السعودي، دخل الهيئة وهم قاعدين، وهذا البوليس له قوة أكثر من التي بالبوليس لدينا، فهم دينيون ويمكنهم إدخالك السجن بدون الرجوع إلى المحكمة. دخلوا للملعب وصعدوا على المنصة وقالوا من أعطاكم إذنا بهذا؟ ألا تعلمون أننا نكره عيساكم؟ أي كمان أحد الهيئة، حد من الهيئة يقول نحن نكره عيساكم عليه صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن هذه بلد إسلامية حيث يعبد الله وحده؟ إن هذا ينافي القانون والتقاليد، وسوف نلقي القبض عليكم أجمعين. يا لها من لحظة حرجة عندما سمعت عنها ورأيتها في الفيديو، كل أشياء موثقة مصورة، الله أعلم العضو هذا المسكين اللي طلعوه في الفيديو. لقد تساءلت ماذا يمكن أن أعمل لو كنت مكانهم، ثم قلت كنت سأهرب مسرعا، يعني يجعل نفسه ضعيف، هذا ما كان يجب عليهم، ولكنهم لم يفعلوا بل تجمعوا، وكأن روح القدس نزلت مثبتة لهم، وازداد غضب المطوع. سبحانه وتعالى أن يكبتهم وأن يذلهم، هم ومن والاهم ومن يرضى بأعمالهم. أكثر من الدعاء هذا يا إخوان. يقول فوقفنا عند ذلك، بل تجمعوا وكأن روح القدس نزلت مثبتة لهم وازداد غضب المطوع، ولكن الواعظ وهو من الفلبين نزل ووقف بين رجال البوليس وقال للنصارى الجدد، وعددهم كم؟ 500. النصارى الجدد اللي كانوا حاضرين 500، قال ربما هذا هو الثمن الذي تدفعونه عندما تعودون إلى عيسى، ولكن لا شيء إطلاقا يمكن أن يفصلكم أبدا، أن يفصلكم أبدا من حب الإله. عسى أن يكون معكم ويكون معي لأنني مستعد لتقديم حياتي. هذا المنصر الذي أدخل 500 هؤلاء أو يعني كبيرهم الذي دخلوا 500 وقف أمام 500 عشان يثبت دينهم فقال أنا مستعد أن أقدم حياتي مقابلكم. يقول وهناك وقف البوليس ثم فجأة حدث شيء آخر فكل 5000 رفعوا أيديهم وقالوا يا الله نحن نحبك ونرحم هؤلاء الذين هم ضدنا. دعوا وكانت لحظة مقدسة عندما رحموا أعداءهم. أتدرون ماذا فعل البوليس؟ لقد تغلبت عليهم محبة الله وهربوا من المكان إلى سياراتهم ثم إلى بيوتهم. وانتهت القصة. يعني يمكن لما جاء الرجال هذا وقال له أنا مسؤول عن هؤلاء وأنا مستعد أن أجي معك ولا هذه إقامتي، قال له خلاص بعدين تراجعنا وراح، وما يدري أنها 5000 وأنهم 500 وأن العملية فيها أشياء ما يعرفها العضو. المهم هذا يعني اعترافهم بألسنتهم ومن كلامهم. أما ما يجب علينا فأظن ما يحتاج أن نكرر فيه، لأن هذا هو ما مع الأسف ما لا نحتاج فيه إلى معلم ولكننا نحتاج إلى من يعمل. هذه مجموعة إعلانات لعلنا لو أمكن نبدأ بها حسب التاريخ أفضل. غدا الاثنين إن شاء الله بعد صلاة المغرب فيما يفكر المسلم الشيخ فهد المسر في مسجد الزاهد في القريات، وندوة أو له أيضا محاضرة خاصة بالنساء في مقر دار الحافظات حي الروابي جنوب شارع بلادن أمام البوابة الجنوبية لمسجد حمزة ابن عبد المطلب، تبدأ في تمام الساعة 5 عصرا غدا. بعده الثلاثاء لنا إن شاء الله محاضرة لوصايا الأنبياء، نأخذ بإذن الله الوصية 3 وذلك بعد صلاة المغرب في نفس مسجد الزاهد. بعد ذلك يوم الجمعة كما في الجدول من عوائق الاستقامة محاضرة للشيخ عبد الله بن رمزي في مسجد بلال بن رباح في غليل الجمعة 10:30. أيضا هذه محاضرة غدا هي في الحقيقة، قبل ذلك للشيخ عبد الله المحمدي رئيس هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر في جدة بعنوان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآثار المترتبة على تركه، بعد صلاة المغرب في مسجد التوابين حي الصفا بمحاذاة مجرى التيل، والخارطة مرسومة. إعلان من جمعية البر انطلاقا من الأهداف الاجتماعية المناطة بجمعية البر بجدة والتي تمثلت في العديد من الخدمات الاجتماعية في بعض أحياء مدينة جدة، تقوم جمعية البر بجدة بخدمات إكرام الميت غسيل وتكفين ودفن، وقد وفرت بعض الإمكانات من وسائل المواصلات والمستلزمات الخاصة بذلك. لذا نود منك أخي في الله المبادرة بتسجيل اسمك وحتى الإخوة الكرام على المشاركة في هذا العمل، ووضعوا يعني رقم الهاتف والاستمارة بقية الاستمارة. طيب جميل. هناك محاضرة دروس أسبوعية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان تبدأ من يوم الأربعاء 8:30 إن شاء الله، يوم الأربعاء بعد العشاء مجموع الفتاوى والروض المربع ومختصر التحرير والأجرومية، والخميس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كلها في مسجد الأمير مسعد حي الصغر طريق الجامع. يعني يومين فقط، الظاهر أنها فقط يومين لكنها بعد كل فريضة، يعني كأنها ندوة مثل الندوات الشهرية. يوم الخميس كله يكون الشيخ بعد كل فرض في مجموعة الفتاوى والروض المربع ومنطقة الأخبار أو مختصر التحرير وفي أصول الفقه أو نزهة النظر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بهذا. طيب آخر سؤال هو له علاقة بما سبق كما ذكر أحد الإخوان أنه بلغه عن رجل أنه يقرأ على الناس فيخرج إذا قرأ عليهم تخرج الحصاة التي في الكلية تخرج في قطن أو شيء يضعه على البدن ومن غير يعني فتح من غير عملية، فيقول الإخوان هل هذا يعد دجلا أو شعوذة أو ماذا أو استعانة بالجن؟ نقول أولا نحتاج إلى إثبات هذه الواقعة، ثبوت هذا الأمر، وهو أنه بمجرد القراءة تخرج الحصاة. لو كانت القضية قضية أنه بالقراءة تذوب وتتفتت وتخرج من المجرى الطبيعي لذلك يمكن، لكن تخرج وتخترق الجلد وتقع في اليد هذا يحتاج إلى يعني إثبات. وربما إن ثبت هذا الشيء في ظاهره فربما تكون الحيلة أن الحصاة تفتت فعلا ولكن الجن تضع حصاة أو حجر غيرها يعني شيء خارج في القطن، وأما الذي في الداخل فإنه يفتت بأي وسيلة، فإذا عمل أشعة فيما بعد وجد أنها غير موجودة. أما هكذا بدون أي شيء بمجرد الرقية فلا أتصور أن ذلك يمكن أن يقع إلا على سبيل الكرامة أن يقع مرة واحدة، أما الواحد متعود يحط ويقرأ هذا الكلام، لكن لو أن أحد أكرمه الله عز وجل وقرأ على إنسان وخرج يعني رب الله أعلم، الكرامة بابها واسع ونتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل. لكن أما واحد يقرأ ويطلعها بدون أي شق ولا شيء هكذا كعادة مستديمة أي خرق لناموس معروف من نواميس الكون، هذا لا يمكن إلا بنوع من الحيلة أو استخدام الجن لا شك في ذلك. يقول أخ يمكن خليها جل السؤال الأخير هذا لأن كان لأنه اليوم تحدثنا عن هذا الموضوع، وإن كان يبدو لي أن مسألة العنصرية والجاهلية تحتاج إلى كلام طويل غير اليوم أيضا، ما يتعلق بابن حزم يقول ذكرنا أنه يرجع العرب اليمنية مع أنه قرأ في ترجمته لأحد الباحثين أن أصله فارسي فيما أظن، فهل ما ذكرته هو الثابت؟ ما أدري عن ظنك هذا من أين أخذت يا شيخ، لو تجيب لنا الكلام. أنا أعرف أن ابن حزم عربي يمني من العرب اليمنية، والعرب اليمنية طبعا هي عرب قحطان يعني، لكن هل لديك مصدر آخر يمكن أن توثق ما لديك ثم أنا أراجع أيضا ما لدي. يقول ذكرت أن ابن حزم رجح فضل العرب العدنانية على العرب القحطانية، في أي كتبه ذكر ذلك؟ في كتابه عن القبائل ايش اسمه؟ ها؟ جمهرة انساب العرب، والله يعني ما اذكر اسمه لكن انا قرأته هي ولا الامم اي نعم، فاذكر الكلام ولكني نسيت الكتاب. انا عازم على تأليف كتاب يحتوي على ذكر فضائل قبيلة لأبي لأنه شيخ القبيلة ومات، وقد كانت له خصال حميدة مثل الكرم والشجاعة والحزم والدهاء والنجدة والحكمة وغير ذلك، هل في ذلك شيء من العصبية القبيلية إذا مدحت أبي وقبيلته وأسرته، وهل يعد ذلك من التفاخر المذموم أم أن الحالة يختلف؟ إذا لم تخرج إلى الحد إلى حد الغلو فلا شيء في ذلك، يعني قد يكون من بره إذا تكلم الإنسان عن قبيلته أو عن أبيه أو عن أهله ولكن بالحق وتجنب الفخر الذي يدخل في الجاهلية الذي هو غلو وغمط الناس غمط الآخرين، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به وقد يكون فيه خير، لكن لا شك أنه لو تركه الإنسان لكان ذلك أفضل. فإن كان الدافع هو إحياء هذه المآثر ليقتدى بها وبيان هذه الفضائل لتكون حافزا على التمسك بها والدعوة إليها وهي خير وكلها موافقة للشرع والحق والإسلام، فإن شاء الله يكون ذلك خير ولا حرج في ذلك، وعليه يحمل ما ورد عن الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها عندما عند التحدث عن الآباء، يعني إذا غمط فضله وأريد التحدث به من دون مغالاة ولكن على سبيل أيضا الاقتداء به والدعوة إلى ما كان عليه، ودعوة هذه القبيلة إلى الخير ويمهد ويقدم لذلك بنبذ العصبية، وأن المقصود ليس العنصرية ولا العصبية، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم وما أشبه ذلك، ولكن المقصود حفظ أبناء هذه القبيلة على أن يكونوا دعاة ومتقين وهداة وفيهم هذه الخصال الحميدة التي تأصلت لديهم، وخاصة إن كانوا مما ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المناقب فليذكروا به، هذا يعني هذا الضوابط لا بأس به. أما إذا كان فخرا قبليا أو يخشى أن يستغله البعض الفخرا قبليا مجرد، فإما أن يكون تركه أولى وإما أن يكون داخلا في دائرة الجاهلية. أنا يعني كما تعلمون أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما قال للرجل يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، مجرد ذلك مجرد، فكيف إذا كان فيها أكثر من هذا؟ قد يكون الرجل فعلا أمه أنا جارية سوداء، يعني ما كذب عليه ما ظلمه، ولكن لأن على سبيل الغمط قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو من هو في الفضل، فما بالك بغيره. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى الموضوع بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم ويوفقنا إياكم ويحب ويرضى، إنه سميع مجيب.